بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. هذا هو المجلس الرابع، وكل ما فات كان مقدمات. المجلس الأول كان مقدمة للشعر والتدبر ككل، والمجلس الثاني كان مدخلا، الثاني والثالث كان مدخلا لماذا؟ للمؤنسة. كان مدخلا للمؤنسة، كان مدخل. أما الآن فندخل في المؤنسة. يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. انتبه دائما إلى مطالع القصائد، انتبه إلى مطالع القصائد. مطلع القصيدة يحدد لك جو القصيدة كله، مطلع القصيدة يحدد لك جو القصيدة كله من أوله إلى آخره، كل الجو جو القصيدة. فانتبه جدا إلى المطالع، انتبه جدا إلى المطالع، مطالع القصائد. يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. الخوالي يعني التي مضت وذهبت، والألف في الخوالية، الألف في الخوالية، وفي أكثر الألفات التي تأتي هنا، لأن هذه القافية ياء مفتوحة، ففي الغالب أنها فقط ياء مفتوحة، ولكن يأتي الألف بعدها للإطلاق، للإطلاق يعني للوزن، حتى تنضبط القافية، كأنه يصيح، كأنه يمد الحركة، أو هو فعلا يمد الحركة لأجل ماذا؟ لأجل الوزن، لأنه لن يقف فيها على حرف مفتوح فقط، لن يقف على حرف مفتوح، وإنما يقف على الحرف الساكن. فيأتي هنا بألف الإطلاق، بألف الإطلاق. نعم، ألف الإطلاق كما قلت لا دخل لها في تركيب أحرف الكلمة، هي الألف التي توضع لماذا؟ لوزن الشعر، لضرورة وزن الشعر، هي ناتجة عن مد صوت الفتحة، ناتجة عن مد صوت الفتحة. افهم هذا، لأنه سوف يتكرر، سوف تتكرر ألف الإطلاق معنا كثيرا جدا في هذه القصيدة. نعم، وسوف أنبه عليها أو لا أنبه. وأما البيان فأكتفي بما قلته هنا، البيان أو التفصيل أكتفي بما قلته هنا. ما هي ألف الإطلاق؟ هي الألف التي لا تكون في تركيب أحرف الكلمة، وإنما هي ناتجة عن مد الفتحة التي قبلها. وكما قلت هذا ليس معناها كما قلت الآن للضرورة الشعرية، يعني هي شيء هكذا لا قيمة له، لا لا، له قيمة في جو القصيدة وفي جسم القصيدة وفي غرض القصيدة، على الوجه الذي تكلمت فيه من قبل، على الوجه الذي تكلمت فيه من قبل. نعم، يقول المعنى العام، يقول: لقد تذكرت ليلى، وتذكرت معها السنين التي مضت، حين كنا لا نخشى أن ينهانا أحد عن اللهو، حين كنا لا نخشى أن ينهانا أحد عن اللهو، عن اللهو معنا. تلاحظ أنه قال تذكرت، تذكرت، هل معناه أنه قد نسي ليلى أصلا حتى يتذكرها؟ من يفكر في هذا؟ يقول: كيف نقول؟ أنا أسألكم الآن ماذا نقول في هذا؟ يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، هل معناه أنه كان نسيها، فإذا سار بجانب بيتها أو بجانب المكان الذي يسكن فيه حيها فإنه يتذكرها، أم ماذا؟ هكذا عليكم أن تتدبروا الشعر، وأن تنظروا إلى الكلمات التي يأتي بها الشاعر وماذا يقصد منها. نحن قلنا في البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وإذا قلنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فهذا معناه أن الكلمات، أن الكلمات المفردة ستدل على المعنى كما تدل الكلمات المجتمعة، أو كما يدل التركيب. فهو أول شيء اختار الكلمات، أول عنصر معنى هو الكلمات. فهذه الكلمة على ماذا تدل؟ على ماذا تدل؟ يقول تذكرت ليلى. كيف كان نسيها؟ نحن نعلم من حاله أنه كان يهيم لا ينساها، فكيف نقول تذكرت؟ كيف يقول تذكرت ليلى؟ من يعرف؟ ولكن سريعا حتى لا ينقطع جسم المحاضرة. ها، يقول تذكرت ليلى والسنين الخوالية. نعم، ما الذي أنت اقتربته؟ ولكن ما الذي جعله يقول هذا وهو لم ينسها أصلا؟ هو لم ينسها أصلا، لم ينسها من الأصل، لم تغب عن باله، فكيف يقول تذكرت ليلى والسنين الخوالية؟ انظروا، هذا ما يمكن أن نسميه بالاصطلاح المعاصر التفكير خارج الصندوق، أشياء لم تكن تتوقعها لابد أن تفكر فيها، أشياء لم تفكر فيها من قبل. هو لم ينسها، فكيف تقول له كيف تقول تذكرته؟ ازدياد للمشاعر وليس عن نسيان، هذه خطوة أخرى. ولكن كيف أيضا هذه المشاعر، كيف يقول معها تذكرته؟ لابد أن أعلل، لابد أن أعلل الشعور. كيف؟ أنه تذكر حدثا معينا، هذا هو، هذا هو. حينما قال تذكرت، هذا ليس معناه أنه نسي ليلى حتى تذكرها، وإنما المعنى هنا أنها جاءت على باله في الصورة التي ذكرها في البيت. انظر، في الصورة التي ذكرها في البيت، تذكرت ليلى والسنين الخوالية، تذكرها مع أحوال كنا فيها، يعني كأنك تقول تذكرت أيامي معها قديما حينما كنا في المدرسة. أنت ربما لا تنساها، أنت زوجتك أمامك مثلا، زوجتك أمامك وأنت لم تنسها بطبيعة الحال، هي أمامك دائما، فتقول تذكرت أنا وأنت، تذكرتك، وهي أمامك، أنت لم تنسها، أمامك، هي أمامك، أنت لم تنسها، لم تأتي أصلا الفرصة لتنسها أساسا، ومع ذلك هي أمام عينيك، فتقول لها تذكرتك ونحن في المدرسة. انظر، هذه مسالك الكلام وتعابير العرب لابد أن تعرفها، كيف عبر بهذا مع أنه كذا وكذا. فهو حينما قال، المعنى هنا أنها جاءت على باله في الصورة التي ذكرها في البيت، ليس أنه تذكرها وفقط، لأنه كما هو معروف عن حاله ما كان لينساها أصلا، ولكنه تذكر ليلى والسنين الخوالية وأيام لا يخشيان على اللهو ناهية. هذا هو، هذا هو ما تذكره المجنون، هذه الصورة بتمامها، معطوفة أجزاؤها بالواو لتتكون الصورة في مقام واحد يشمل كل هذه الأجزاء. وانتبه، هذا من أسرار الشعر، من أسرار الشعر، تجميع الصورة، تجميع الصورة من أسرار الشعر. انتبه، يكون المعنى أو يكون الكلام منصبا على منصبا على شيء معين، تجميع الصورة. انتبه، نعم، وسترى كيف سنقف على مثل هذا كثير، قضية تجميع، أنت تنظر إلى صورة كاملة، لا إلى، وهذا لا إلى جزء، وهذا لا يحدث معك إلا إذا كونت، كانت عندك القدرة، ولا بد أن تكون عندك هذه القدرة أنك تكون الصورة كاملة داخل ذهنك، لا بد أن تقدر على تكوين الصورة داخل ذهنك. نعم، وقد ورد بالفعل في معنى هذا البيت، هو يقول تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، يعني كانت هناك أيام يلهوان فيها ويلعبان ويجلس أحدهما إلى الآخر ولا ينهاهما أحد عن ذلك. ورد بالفعل أنه ظل مدة لا ينهى عنها، هذا أسنده الأصفهاني في الأغاني، أنه كان المجنون في أول أمره يذهب إلى ليلى ويجلس معها ويتحدث إليها، ثم منعوها عنه، فكان أهله يحاولون دائما تصبيره ويقولون له نزوجك بمن هي أعلى منها وبأعلى جارية في جارية، يعني فتاة، يعني بأعلى جارية في عشيرتك وكذا، فيرفض كل الفتيات. ويهدي بليلى ويذكرها. فكان ذكر الصهاني أنه كان أي في هذه القصة أنه كان ربما يعني مال قليلا إلى أمانيهم يعني إلى ما يمنونه به، مال إليه وركن إلى قولهم وذهب كذا، وبعد ذلك يهيج عليه الحزن الشديد والهم، فلا يملك مما هو فيه إلا أن يذهب في الصحراء في الفلوات ويهيم على وجهه. كان هذا قبل أن تتطور حالته بعد ذلك، وظل هكذا في الصحراء عاريا، يعني كان هذا في أول الأمر. نعم، يهيم يعني يذهب هكذا كالمجنون، يذهب بغير وجهة بغير طريق، يذهب هكذا فقط. ولذلك فيمكنك أن تستعمل ذلك في غير من جن أيضا وذهب، يعني حتى الماء تستعمل في الماء. الماء إذا انسكب هكذا ومشى في كل طريق بدون ضابط بدون قناة. نعم، نلاحظ أنه قال في الشطر الأول تذكرت ليلى والسنين. دققوا في الكلام، يقول تذكرت ليلى والسنين، وقال في الشطر الثاني وأيام لا نخشى على اللهو، يعني مرة قال السنين ومرة قال أيام. فما وجه اقتران ليلى بالسنين واقتران اللهو بالأيام؟ هو يقول تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وماذا؟ وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، يعني تذكرت ليلى مع سنينها، وتذكرت الأيام التي لا نخشى على اللهو ناهية. أقول لقد تذكر السنين الطويلة الفائتة وآلمه ما ذهب فيها، تذكر السنين وما ذهب فيها، وسبب هذا الألم هو الفراق، فراق ليلى. فليلى هي سبب كل حزن في حياة هذا المجنون. يقول تذكرت ليلى والسنين، فليلى هي سبب كل حزن، هي سبب هذا الألم الذي هو فيه، فراقه منها. إذن كل حزن يقع في نفس هذا المحب العاشق سببه ليلى. إذن تذكر أولا السنين وتذكر معها ليلى هكذا بصورة مجملة، تذكر السنين وتذكر ليلى بصورة مجملة هكذا، ثم انتقل إلى التفصيل، لأن الأيام داخل السنين، انتقل إلى التفصيل، فذهب ذهنه إلى الأيام وإلى اللهو الذي كان يقع في هذه الأيام وهو لهوه مع ليلى. وهكذا العشاق إذا تكلموا عن الألم والذكرى تذكر السنين، فإن كانت مؤلمة أظهروا ما فعلته بهم، وإن كانت سعيدة تحسروا عليها. أما إذا تكلموا على السعادة وإرواء القلب وكذا تذكروا الأيام واللحظات، تذكروا الأيام واللحظات. نعم، إذا تكلموا عن الألم والذكرى تذكروا السنين، فإذا كانت مؤلمة أظهروا ما فيها، وإذا كانت سعيدة تحسروا عليها. لكنهم الحالة التي تملكهم هي الألم والحزن. أما إذا تكلموا على السعادة وإرواء القلب وعاشوا هذه اللحظة فإنهم يتكلمون باللحظات والأيام، لا يتكلمون بالسنين، لا يقول مكثت سنين أفعل كذا. نعم، يذكره إذا كان، وسيأتي معنا مثل ذلك، يذكر ذلك إذا كان يندم على أيام طويلة، على مدة طويلة فاتت. أما إذا أراد أن يذكر شيئا من التفصيل والتذوق مع أن يتذوق يعني أو أن يشعر بحياته وبمتعته مع حبيبته وكذا، فإنه يذكر اللحظات لا يذكر السنين، لا يذكر السنين. نعم، يقول تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. البيت هذا قد يدلني على أنها كذلك كانت محبة له، كانت محبة له. من أين أخذت ذلك؟ أخذت ذلك، طب قولوا أنتم، حتى احنا قلنا هذا تطبيق وعمل، من أين أخذنا ذلك؟ طيب اكتبوا الأسئلة في ورقة على الجانب ثم اطرحوها في آخر الدرس. يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ما الدليل في هذا البيت على أنها هي أيضا كانت تحبه؟ نعم، نخشى وليست أخشى، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، وهذا سيتغير في بيت آخر الذي بعده. نعم سيتغير، أو في معذرة، في بيت في القصيدة سيأتي بعد ذلك حينما قال نعم في هذا البيت الذي بعده، في هذا البيت الذي بعده حينما يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية ويوم كظل الرمح قصرت ظله. هو الذي قصره، هو أنا تداخل معي في بيت آخر في القصيدة وهو قوله: وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل. انظر، كنت أنا أعلو، اربط بينه وبين قوله ويوم كظل الرمح قصرت ظله، وسيأتي. هو قال هنا: وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، فعبر بصيغة الجمع وهي في الظاهر لهما، يعني تشمله وتشملها. وهذا تؤكده قصة وردت في الأغاني كذلك عن رجل من بني مرة، رواها الأصفهاني في الأغاني، وقال أنه لما وصف لها حال المجنون وهيامه في الفيافي وكذا، وبكت حتى غشي عليها وقالت شعرا. وفي القصة هذه يقول الرجل: فما وجدت مثل حزنها ووجدها عليه. وإن كنت أشك في هذه القصة في الحقيقة. وهناك قصة أخرى تؤكد هذه القضية، هذا الحب، ما ذكره يعني الأغاني الصهاني في الأغاني. يعني هناك قصص، عدة قصص تدل على حبها، على حبها له كذلك. لكن هذا يعكر عليه شيء. ما هو؟ أن المجنون كما ذكر عنه في أخباري، أنا قلت سأستعمل القصائد، الأبيات من المؤنسة وشعره وأخباره، طبعا كل هذا مع اللغة. قلت سأستعمل الأخبار مع الشعر مع اللغة. ورد عنه أو ذكر عنه في أخباره أنه كان أول ما تعلق بها كان كثير الذكر لها، وكان يأتيها بالليل يجلس معها ويتحدث إليها وكذا، وكان العرب لا يستنكرون ذلك. العرب عند العرب لا يستنكرون هذا، أن يكون المراهق مصاحبا لمراهقة، ليس كما عندنا الآن. لا، عندهم كان هذا عاديا. لماذا؟ يقول مثلا: فلان يزورها، فلان يذهب إلى دارها وكذا. لا، البيوت وضعها كان يختلف عن وضعنا الآن. البيوت قديما كان لها عرصات، العرصات هي ما نسميه الآن الفتحة أو الهول أو كذا قدام أمام البيت. البيت ماذا كان البيت؟ كيف كان البيت؟ البيت تدخل من السور، كان هناك سور، تدخل من السور ترى مكانا واسعا كبيرا، وهذا المكان فيه غرف مغلقة، ولا أحد يدخل الغرف. الغرف عليها أستار من القماش الثقيل أو عليها أبواب خشبية مغلقة محكمة، لا أحد يدخل الغرف، وإنما كانوا يدخلون إلى عرصات الدار، فكان من يدخل يجلس ويدخل ويخرج إليه أحد، أو يدخل يجلس ويقول له مثلا للغلام يلعب: اذهب إلى سيدك، أو سيدك قل له فلان في الخارج مثلا، أو فلان في الدار. فأنت تقرأ فلان في الدار تستغرب كيف يذهب. فكان المراهقون أو كان الشباب يجلسون هكذا أيضا، يذهب إليها، والعرب لا يستنكرون هذا. المهم ألا يحبها. نعم، فهكذا كان قيس بن الملوح، كما يذهب الجمهور أنه قيس بن الملوح، وهذا ما أراه غالبا. نعم، هكذا كان يذهب إليها ويجلس معها، ولا يستنكر العرب عليهم ذلك، أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات. ولكن لما علم أهلها بعشقه لها منعوه من القدوم عليها، منعوه من القدوم عليها، ولذلك بدأ عقله يذهب، بدأ عقله يذهب، واجتمع عليه قومه وحدثوه مرارا، ومرة لاموه، ومرة عرضوا عليه عروضا وكذا، حتى كان مما قالوا له في ذلك: والله ما هي لك بهذه الحال، فلو تناسيتها رجونا أن تسلو قليلا. انظر، والله ما هي لك بهذه الحال، فلو تناسيتها رجونا أن تسلو قليلا. فلما سمع كلامهم هذا غلب عليه البكاء وقال: فوا كبدا من حب من لا يحبني، ومن زفرات ما لهن فناء، أريتك إن لم أعطك الحب عن يدي، ولم يك عندي إذ أبيت إباء، أتاركة للموت أنت فميت، وما للنفوس الخائفات بقاء. فقال هذه الأبيات. فالذي يبدو هنا أو الذي يظهر أنها لم تكن تحبه، سواء من كلامه هو فوا كبدا من حب من لا يحبني، أو من كلام أهلها: والله ما هي لك بهذه الحال، يعني ليست لا تعاني من لأجلك ما تعاني لأجلها. لكن الذي يظهر هنا أنه لابد أن نفهم شعره في سياقه، أن نفهم شعره في سياق كلامهم، لأنهم قالوا: والله ما هي لك بهذه الحال، يعني أن حبها لك ليس كحبك لها، يعني أن لها حالا يعني أن لها حالا غير حالك، يعني لها أن لها حالا غير حالك. نعم، فهي تختلف عنك، يعني حتى لو كان من حالها أنها تحبك، لكن ليس على هذه المرتبة المهلكة التي أنت فيها. نعم. ونستأنس في ذلك بأننا نقطع أنها كانت تحبه بوجه ما، ولا ننفي عنها محبتها، محبتها له، وإلا فشأنهما معروف منذ الصبا، يعني حبها له معروف منذ الصبا، وهي تحبه أيضا، لكن ليس على مستوى حبه هو لها، هو الذي جن وليس هي، هو الذي جن وليس هي. فلا أستطيع أن أفهم كلامهم على أنه النفي المحض لحبها إياه، وبالتالي لا أستطيع أن أفهم من قوله في البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة: من لا يحبني فوا كبدا من حب من لا يحبني، لا أفهم من ذلك أنها كانت لا تحبه إطلاقا وأنه لا يعنيها. هذا لا يمكن أن نقول به، هذا شعره نفسه يدل على غير ذلك، والروايات تدل على غير ذلك، وإن كانت هناك بعض الروايات شاذة عن الوضع العام أنها غشي عليها وأنها كذا، لا هذا لا أظنه يعني. نعم، الأقرب هو فهم شعره في سياق كلامهم، يعني هم يحدثوه عن هو في حالة مريضة الآن، قارب أن يجن، فيقولون له: ما هي لك بهذه الحال. نعم، فالنفي عندهم هو النفي النسبي، أي أنهم ينفون أنها كانت على نفس درجته في المحبة والقيام وكذا، وهذا كما قلت شعره يؤكده. لكن في الحقيقة أنا لا أقدر على دفع تشككي في الروايات التي فيها أنها أحبته حتى أغمي عليها من سيرته وكذا، لأن من كانت هذا شأنها لورد في القصص عنهم أشياء من هذا الهيام والتوالي، لكن السياق العام لسيرتهما لا يساعد على هذا، لا يساعد على هذا. ولذلك فالأحسن عندي أكثر شيء معتدل بالنسبة إلي مما يبين حب ليلى للمجنون ما ذكره الأصفهاني في الأغاني، أن رجلا من قبيلة المجنون، من عشيرة المجنون، قال له: أنا سأذهب إلى حي ليلى، فهل تريد أن ترسل إليها شيئا؟ فقال: نعم نعم، قف حيث تسمعك، قف حيث تسمعك، ثم قل: الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك، ولكني أعنيها، منيتك النفس حتى قد أضر بها، واستيقنت خلفا مما أمنيها، وساعة منك ألهوها وإن قصرت أشهى إلي من الدنيا وما فيها. فذهب الرجل وظل يترقب الأجواء وكذا حتى وجد فرصة فوقف قريبا منها بحيث تسمعه وقال: يا ليلى، لقد أحسن الذي يقول الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك ولكني أعنيها. فسمعته فبكت بكاء طويلا، ثم قالت: أبلغه السلام وقل له نفسي فداؤك، لو نفسي ملكت إذن ما كان غيرك يجزيها ويرضيها، صبرا على ما قضاه الله فيك على مرارة في الصبار عنك أخفيها. انظر، فحتى الأبيات أبيات ليلى جيدة، لكن انظر ماذا تقول. يعني تقول نفسي فداؤك، لو نفسي ملكت إذن ما كان غيرك يجزيها ويرضيها، صبرا على ما قضاه الله فيك على مرارة في الصبار عنك أخفيها. يعني هي تخفي، وبالفعل ورد حتى في شعره ما يفيد أنها تخفي. فموقف ليلى هنا في حبها معتدل متناسق مع سائر سيرتها في أخبار المجنون، ولا يدفع إلى الشك، لا يدفع شيئا إلى الشك فيه. نعم. ومن الشعر كما قلت، يعني هو أنها كانت تخفي هذا الحب وكذا، نفس هذا السياق ونفس هذا المعنى. من الشعر في ديوانه ما يؤكد اعتدالها في هذا الحب، منها مثلا قول المجنون: ولست وإن حننت أشد وجدا، ولكني أسر وتعلنين. انظر إلى قوله ولكني أسر وتعلنين، إلى قولها في الصبار عنك أخفيها. هذا يتفق، وهذا مما يدعم صحة هذا الشعر وصحة هذه الروايات. هي تقول في الصبار عنك أخفيها، وهو يقول لها: ولست وإن حننت أشد وجدا، ولكني أسر وتعلنين. وبي مثل الذي بك غير أني أحل عن العقال وتعقلين. أنا أحل عن العقال وأنت تعقلين، أنا أفك القيد وأنت تقيدين. نعم. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. انظر كيف كان البيت الأول هنا مطلعا مناسبا للقصيدة كلها، وكاشفا عن كل محتوياتها. قلت لكم مطالع القصائد فيها أسرار، مطالع القصائد فيها أسرار. هو يقول: تذكرت ليلى، السنين الخوالية، أيام اللهو، الواشي. بعد ذلك الذي يشي، هو لم يذكر الواشي ولكنه مضمن في القصيدة. يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. الناهي هو الواشي، أو أن الواشي هو الذي يأتي به، الواشي هو الذي يأتي به، وهو يتكلم في القصيدة كثيرا على الواشين. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكاني. يعني هناك اللي بيخبص علينا، يعني يروح الحقوا قاعدين مع بعض عم يقول فيها شعر. هذا هو الواشي. وماذا يقول فيهم في هذه القصيدة: وماذا عليهم، لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. يعني ما الذي استفادوه من تقطيعها إياه، من أنها كلما فضحت قطعته حتى تقطع الفضيحة. نعم. فانظر إنها هذه عناصر القصيدة، هذه عناصر القصيدة كلها، كل العناصر وجمعت في هذا البيت. القصة لخصت في هذا البيت، لابد أن تراعي القصة كلها والقصيدة كلها، أن تراعيها في المطلع. يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تلخيص لكل شيء: تذكرت وليلى والسنين الفائتة الخوالي الماضية، وأيام اللهو والواشي. هذا محتوى القصيدة، عناصر القصيدة. لن تجد بيتا في القصيدة إلا والقصيدة فك، أو إلا وهو فك لمعنى هذا البيت، تفصيل لمعنى هذا البيت. نعم. ولي أن أتصور الشاعر حينما أراد أن يقول هذه القصيدة. انتبه، أنا الآن أحاول أن أصور تصويرا سينمائيا مشهد. لي أن أتصور أن الشاعر حينما أراد أن يقول هذه القصيدة أنه زفر زفرة واحدة أخرج فيها كل معاني القصيدة في بيت واحد، لأنه ليس روبوت، وليس روبوت، ليس سيأتي هكذا من أول القصيدة إلى آخرها، لا، هو مشاعر. وأحيانا الإنسان يقول كلاما ثم يخفف عن نفسه بأن يذكر التفاصيل، يقول مثلا حزين مهموم ثم يبدأ في الكلام، ذهبت وفعلت وفعل بي وكذا، هذا كله تفصيل لماذا، لتفصيل وتعليل لحزين مهموم، لماذا هو حزين مهموم. فأنا في هذا البيت كذلك أنا لابد أن أولي اهتماما للمطالع، لأن المطلع لابد أن يهيئ للقصيدة كلها. فالقصيدة كلها تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، يغلب عليها هذا الجو وحوت كل عناصر القصيدة. فلي أن أتصور كما قلت الشاعر لما أراد أن يقول هذا الكلام أنه زفر زفرة واحدة أخرج فيها كل معاني القصيدة في بيت واحد، ثم لما هدأت نفسه هدوءا نسبيا شرع في الكلام فأخذ يفصل كل ما وراء هذه الزفرة، فكانت سائر أبيات القصيدة التي هي كالشرح لهذا البيت، كأنه قال ذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، وبدأ بعد ذلك في ماذا، في سرد كل شيء. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، انظر يوم كظل الرمح قصرت ظله، يدخل في ماذا، السنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، يدخل فيها كل ما يأتي بعد ذلك يدخل فيها. والبكاء على فترة لم يمنع ليلى منه، هذا من وحدة ديوانه، انتبه، البكاء على فترة لم يمنع فيها ليلى منه، هذا من وحدة ديوان المجنون، من وحدة الديوان عنده، يعني يتكلم فيها كثيرا، هذا من الأشياء الواضحة عنده، لكن لن أتكلم عليها كوحدة ديوان لأنها أظهر، يعني لن أكررها معكم كثيرا، أو ربما كررتها وذكرتها لا إشكال عند موضعها أذكر بها. نعم. فلما تذكر الأيام التي كان يلهو فيها مع ليلى وتلهو معه دون أن يخشيا على اللهو ناهية، انسابت هنا ذاكرته، انسابت ذاكرته، وبدأ يفصل بعد هذه الزفرة القوية، بدأ يفصل فذكر شيئا مما كان في هذه الأيام، فقال ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله، يعني ورب يوم، ويوم أي ورب يوم، يعني حذفت هنا رب، وحذف رب كثير جدا في شعر العرب، حذف رب كثير جدا في شعر العرب، ترى كلمة مكسورة بعد الواو ولا تدري ما الذي كسرها، ورب وكذا وكذا وكذا، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، فتستغرب هنا ما هذا، يعني ما هذه كيف، ما ولا أرى شيئا مكسورا في البيت الذي قبله حتى أعطف عليه، لا، هذه الواو تسمى واو ربة، هذه الواو تسمى واو ربة، وهذا كثير جدا كما قلت في كلام العرب، كما قال امرؤ القيس لا أذكر لحظة، وليل كموج البحر أرخى سدوله، نعم، لأنه اخترت أولا معي ألا رب يوم لك منهن الصالح، لكن هذا ليس موضعا، الموضع هو وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، أي ورب يوم كموج البحر. فالواو هنا واو رب، هذه كثيرة جدا في الشعر، أقابلها كثيرا جدا في الشعر القديم، الشعر القديم خصيصا، وموجودة في الشعر الذي يليه أيضا، واو رب يراد منها غالبا التكثير، واو رب يراد منها غالبا التكثير، بخلاف استعمالنا اليوم فيراد بها التقليل غالبا، نحن الآن نستعمل رب للتقليل، رب كذا رب كذا، رب بخيل يكرم، لكن لا، رب أغلب استعمالها عند العرب في التكثير، أغلب استعمالها عند العرب في التكثير. فهو يقول ويوم كظل الرمح، أي ورب يوم، لكن رب هنا أفاد التكثير هذا اليوم، تكثير هذا اليوم. نعم، يقول ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت له. لهاني يعني شغلني، شغلني. أنا قلت لكم سأبين الكلام أو هذا منهجي، يعني أقول لكم الآن سأبين الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، ثم أذكر المعنى العام، ثم أدخل في الغرض الرئيس من البيت أو من هذا الشرح، وهو ماذا؟ بلاغة هذا البيت وتذوق هذا البيت. نعم، تذوق الشعر هو المقصد الرئيس، وتطبيق العلوم العربية، تطبيق علوم العربية النحو والصرف والبلاغة بالقدر الذي درستموه، تطبيقه في هذه القصيدة أو في تذوق الشعر هو الغرض من هذا الشرح. لن أجلس وأتكلم في شرح أفك فيه فقط معاني الكلمات وأذكر المعنى العام. تستطيع أنت أن تفعل هذا من وحدك، يعني من المعاجم، إلا ما يشكل، أو على الأقل ليس في هذه القصيدة السهلة. نعم، فقوله ويوم أي ورب يوم، وهذا أسلوب عربي غريب عليكم، لذلك ستواجهكم مشكلة في تذوقه والشعور به، لكن مع الوقت ومع قراءته كثيرا تعتادون عليه، هو كثير في كلامه، وحاولوا أن تستعملوه، لأن العرب هذا من اختصارات العرب، من اختصارات العرب، يقولون ويوم كذا ويوم كذا. نعم، لهاني كما قلت معناها شغلني، شغل. يقول المعنى العام ورب يوم طويل هو في طوله كظل الرمح، لأن الشمس إذا مالت أدنى ميل فإن طول ظل الرمح يزداد عليه فيكون مثليه أو أكثر. نعم، وذلك إذا غرزنا الرمح في الأرض يمتد ظله طويلا ظاهرا ملفتا، فرب يوم هو طويل كظل الرمح هذا، قصرت ظله أي ظل هذا اليوم أي نهاره، لأن الظل لا يكون إلا نهارا. لماذا؟ بلهوي مع ليلى، فانشغلت وتلهيت ولم أكن بطبيعتي من اللاهين. هذا هو المعنى البيت، ورب يوم ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. نلاحظ أن المجنون استعمل هنا الرمح، لماذا؟ لأنه من أنحف وأطول الأشياء التي تكون في متناول أيديهم العرب. العرب كان عادتهم أنهم إذا جلسوا يعني في مكان معهم الرمح، والرمح من رئيسيات العرب، يدفع به عن نفسه، فكان يغرزه في الأرض، كان يغرزه في الأرض. لحظة واحدة، معذرة، كنت أقول فالرمح هو من الأشياء التي تستعمل، يعني كان العرب من عادتهم أن يحملوا الرمح، هو كالسيف وكالخنجر من أساسيات ما يحملونه. نعم، فتكون من أكثر الأشياء في متناول أيديهم، فكانوا يغرزونه في الأرض، يغرزونه هكذا في الأرض إذا جلسوا في مكان أو كذا، فيظهر ظله طويل، يظهر ظله طويلا، فهو أطول الأشياء الملحوظة التي لها ظل. ليس معناه أن العصا الأنحف منه ليس لها ظل، لا، ولكنه هو الذي يكون في متناولهم وهو الذي يرونه بأعينهم كثيرا. نعم، ولكن هل يكون في اختياره الرمح؟ السؤال هنا، هل يكون في اختياره الرمح علاقة بشعوره وبموضوع القصيدة؟ هل الرمح هنا حينما قال ويوم كظل الرمح خاصة أنه يتذكر أياما جميلة، فيقول ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لاهيا، هل يكون في اختياره للرمح علاقة بشعوره وبموضوع القصيدة؟ ربما، أنا لا أقول فيه الآن قولا، أنا فقط أشير وأطرق كلام الأمر مفتوح وأعلقه، يعني حتى أذكر به فقط، لكن أنا لم أقل فيه شيئا ولم أصل فيه إلى شيء، لكن أشعر بوجود علاقة. لا، استعراض لفروسيته وشجاعته ليس ربما، لكن ليس من شعره، ليس من طبعه. ويقول ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا، هو أدخل ليلى على الرمح، يعني أدخل ليلى، أدخل حبه عليها، فلا يناسب أن يكون مستعرضا لشجاعته، لا يناسب، لابد أن ننظر إلى البيت كوحدة، تفهم؟ يعني هو يقول ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة، هل يرمز الرمح إلى المآسي والألم وكذا؟ هذا يحتاج إلى أن ندرسه، إلى أن ندرسه جيدا وأن نرى كيف كان يعيش قبل ليلة. لكن أنا لا أقول في ذلك بشيء، لا أقول في ذلك بشيء، لا أتجرأ على قولي، لم أطمئن إلى شيء يعني. نعم. وقوله قصرت ظله، يعني ظل هذا اليوم كما عرفنا، فهو كناية عن ماذا؟ كناية عن انقضاء اليوم سريعا، كناية عن انقضاء اليوم. الحديث عن اليوم لا عن الرمح، الحديث عن اليوم لا عن الرمح، وإنما الرمح وظله يقعان في موقع المشبه به ولا يخرجان عن ذلك، لا يتجاوزان ذلك. يعود المؤلف يعني يذكر الرمح والظل ويعود بعد ذكر المشبه به إلى أصل كلامه، يعود إلى أصل، إلى أصل كلامه. نعم. وإلا كان الكلام مفككا ضعيفا، يعني ما المعنى أن يقول ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لاهية؟ ما معنى أن تقصر الظل فقط وهكذا؟ أنت تقصر الظل، لا، أنت تقصر النهار الذي فيه الظل، أنت تقصر النهار الذي فيه الظل، لأن الظل لا يحدث إلا نهارا، لا يحدث إلا نهارا. وفي الحقيقة كما قلت لكم شعر المجنون، شعر المجنون قليل، قليل من ناحية ماذا؟ قليل من ناحية أو تقل فيه التصاوير، التصاوير التي ينشئها علم ماذا؟ أسألكم، التصاوير ينشئها علم ماذا؟ الصور البيانية ينشئها علم ماذا؟ ما الذي ينشئها من العلوم؟ علم البيان، تشبيه أو مجاز أو كناية، هو الذي يخلق صورة حية ملونة في الذهن. نعم، يخلق صورة حية ملونة في الذهن. خلاص، أنا أتخيل هنا البيت بشكل مختلف، وأدعوكم إلى هذا التخيل، وأدعوكم إلى هذا التخيل. كيف أتخيله؟ أتخيل صورا واستعين في ذلك بالمشاهد التلفزيونية أو السينمائية، الإخراج بالمناسبة، عملية الإخراج، إخراج المشاهد الأسطورية والمشاهد العظيمة ليست سهلة أبدا، عملية عملية كبيرة جدا، أن تحول الكلام إلى صور، انتبه إلى هذا، أن تحول الكلام إلى صور. طيب، أنا الآن سأعرض عليكم صورة، ما؟ وأخبروني هل هي تصلح، يعني هي صورة، وهل ترون أنها تصلح مقدمة لفيلم أسطوري وتحوي وراءها الكثير من المعاني التي سنعرفها ولا بد أن نعرفها ونتعرض لها أو لا؟ الآن تخيلوا معي، الآن فرغ ذهنك، الآن نحن نتكلم في مستوى آخر تماما، في شيء غريب عن الساحة التي نتعامل فيها مع اللغة والأدب والعلوم، إذا كان هناك تعامل أصلا. الآن فرغ ذهنك الآن وتخيل معي مقدمة لهذا الفيلم، فيلم أسطوري، طبعا إذا كان أسطورية فلابد أن يكون فيلما أجنبيا، يكون فيلما أمريكيا على الأغلب. نعم. الآن مطلع فيلم فقط، يعني الشاشة سوداء ثم تنقشع الشاشة، ثم ينقشع السواد عن أنف فرس يجري، عن أنف فرس يجري، وأنفه يصدر الدخان لأن الفرس يجري في الصباح الباكر، والفرس يفعل هكذا، ويجري، وعدة خيول هكذا، مجموعة من الخيول تجري هكذا، وأنت لا تسمع إلا هذا الصوت، ثم يختفي الصوت وتنزل الكاميرا تحت في الأسفل على أقدام الخيل، وهي تضرب على الصخرة وهي تجري، فتخرج الشرارات، شرارات النار، ثم ترى أنك في الصباح، تبتعد الكاميرا عنهم في الصباح، وترى أن هذه المجموعة من الخيول التي تجري فوقها سحابة من الغبار، دخان الغبار أحدثته هي، وهذه المجموعة من الخيول التي تجري كالسهم، تجري كالسهم، فتنقشع من الغبار بسرعة، تخرج من بعد من تحته، وأنت ترى من فوق المنظر من فوق، وفجأة فجأة هذه المجموعة من الخيول تدخل في جيش كبير جدا كالسهم، جيش أكبر منها بكثير، فتفله. رأيت إلى هذا المدخل المشهد يصلح أن يكون بداية لفيلم يقول لك أنا فيلم أسطوري، حروب بين أمم، وهناك حروب مستميتة، حتى أن مجموعة من الخيول القوية تبكر في الصباح وتدخل تنتحر وسط جيش كبير. العاديات والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، فأثرن به نقعة، فوسطن به جمعة. المشهد الذي قلته الآن تصوير لمطلع سورة العاديات. السؤال الآن، ما الذي فعلته أنا الآن؟ ما الذي فعلته؟ صورت لك الأحداث. هذا التصوير هو الذي ينبغي عليك أن تفعله وأنت تقرأ الكلام العالي البليغ. لا أريد أن أقول السورة القرآنية فيلم أنزهها عن هذا، لكنها هناك فكرة واحدة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونزل على طرائق العرب، ونزل لقوم يعلمون، أي اللسان، وليس اللسان هو النحو والصرف فقط، هذا صحة اللسان، لكن هناك من لا يخطئ في النحو والصرف، وليس عربيا وليس على طرائق العرب، لابد أن تكون على طرائق العرب حتى تكون عربيا. فأنا أقول هناك قدر مشترك بين الشعر وبين القرآن، والقرآن جاء على طريقة العرب التي وضعوها في الشعر. وانظروا هنا إلى ما قيل من المقدمات، مقدمات القصائد التي لا علاقة لها بالقصيدة. يقول المستشرقون ومن تأثر بهم إن العرب عندهم مقدمات في القصائد، مقدمات، وهذه المقدمات لا علاقة لها، يذكرون الحصان وهو يجري، ويذكرون الغزالة والفرس، وكلب وحشي، كلب معذرة، كلب صيد يجري وراء غزالة أو بقرة وحشية وهي صارعته، ثم دخلت في كهف تختبئ منه ولكنه أكل ابنها، ويقولون هذا كله لا علاقة له بالقصيدة، كما يمكن أن يقولوا في العاديات لا علاقة لها بالصورة، لأنها بعد إن الإنسان لربه لكنود، ما علاقة ما يأتي بعد ذلك بهذا المشهد الذي رأيناه؟ انظر، لا أقول سمعناه، أقول رأيناه. الضبح هو صوت الخيل، والعاديات ضبحة، العاديات هي الخيل التي تجري، والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة تضرب الأرض بالحدوة الحديدية وهي تجري، فتخرج شرارة، فالموريات يعني توري نارا، تخرج نارا كأنك كالولاعة كالقداحة يعني، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة تغير في الصباح، فأثرن به نقعة، الغبار يثور فوق المجموعة الخيول هذه، فأثرن، فوسطن به جمعة، دخلوا في جمع من الجيش فلوق. هذا تصوير، تصوير. وكما أنهم يقولون إنه الشعر، مقدمات الشعر ليس لها علاقات بمقدمات القصائد نفسها، فكذلك يمكنهم أن يقولوا هنا في القرآن. وإذا أنت فهمت كيف ترتبط مقدمات الشعر، كيف ترتبط مقدمات الشعر بجسم القصيدة، أمكنك أن تفهم كيف ترتبط مقدمات ومطالع السور بجسم السورة. لماذا؟ لأن الطريقة واحدة بلسان عربي مبين، اللسان أعم من أن يكون النحو والصرف، اللسان يعني طرائق العرب، ولهذا بهذا تفسر، تدخل الآن، تبدأ عمليا، أنا الآن أدخلك عمليا، الآن أدخلك عمليا في ما يقوله العلماء في حقيقة وفي جسم وفي تفصيل ما يقوله العلماء. إن الشعر القديم هو طريقك إلى فهم القرآن. كيف الشعر طريق إلى فهم القرآن؟ هذا النموذج. كيف تفهم مطالع القصائد وكيف تفهم ارتباطها وترميزها لبقية السورة لبقية القصيدة، كذلك تستطيع أن تفعل في السورة، مع اختلاف القرآن معجز ومقدس، هذا شيء آخر، ولكنه على طرائق العرب. أخوك يسأل ما معنى طرائق العرب؟ أي وسائل العرب، وسائل العرب في البيان أو أساليب العرب في البيان، أساليبها. مثلا هذا أسلوب، إذا أرادوا أن يقدموا، يعني أقربها لك ولنقل في السينما أيضا، أقربها لك جدا في الأفلام الأسطورية، ألا يظهر في البداية مشهد شامل جامع يجعلك تتساءل كثيرا ويكون الفيلم كله تفسيرا له؟ مش ملاحظ الموضوع ده في مقدمات الأفلام الكبيرة العظيمة؟ تجد مقدمة كده حلوة مثيرة قوية أسطورية، مقدمة أسطورية فعلا، وهم، مقدمة وهم، ولكنها تترك عندك تساؤلات، والفيلم كله أو السلسلة كلها، إذا كانت الفيلم ده سلسلة، السلسلة كلها تفسير لهذه اللقطة، صح؟ هذا الفعل طبعا مش كان ممكن ان هو ياتي بالفيلم كله حته حته ويخلصه، لكن عمل لك اسلوب معين. بص بص انا قلت ايه، عمل لك اسلوب. فمن اساليبهم التقديم بهذه المقدمه التي يعد الفيلم كله او اجزاء الفيلم تصويرا لها او تفسيرا لها، وده اسلوب. اذا العرب عندهم كذلك اساليب في كلامهم، ها، العرب عندهم اذا ايضا اساليب في كلامهم. هذا هو ان تكون على طرائق العرب، اي ان تكون على أساليب العرب في التعبير، هذا هو. فانظر كيف صورت لك. كذلك نرجع مرة أخرى هنا، طبعا هذه الجولة وهذا الخروج وهذا التفصيل لأجل أن تفهم ماذا قصدت بالتصوير، ولأجل أن تفهم هذا البيت، ولكن غرضي أن تفهم الفكرة قبل أن تفهم هذا البيت. هذا البيت جزء صورة مما يصدق عليها هذا المفهوم. هو يقول: ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لاهية. ماذا يريد منك؟ أنا أتخيل نفسي في هذا المشهد السينمائي أرى رمحا مغروزا في الأرض. ألا ترون هذا المشهد يأتي كثيرا في الأفلام؟ يريد أن يقول لك إن اليوم قد انقضى سريعا، ماذا يفعل؟ ترى الظل ينشأ ينشأ ينشأ، أولا ينشأ ثم يقصر يقصر عند الظهر، ثم يطول على الناحية الأخرى، وهكذا يدور يدور يدور إلى أن ينتهي، إلى أن تظلم الدنيا. تخيلت هذا المشهد؟ يسرع لك كما يسرع لك سير السحاب مثلا، كما يسرع لك سير السحاب، ترى الظل ينشأ ينشأ ينشأ سريعا ثم يختفي يختفي يختفي، يسير يسير هكذا، يقصر جدا عند الظهيرة بسبب عمودية الشمس في السماء، ثم يطول على الجهة الأخرى إلى أن يختفي، ويحدث هذا أمام عينيك سريعا. هذا تصوير. فهمت ما أقصد؟ فهمت ما أقصد إليه؟ تصوير. وهذا التصوير أراد الشاعر هنا أن يصوره لك بالكلام. يقول لك: ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لاهية. أنت في ثانية أو في ثانيتين هكذا سريعا تتخيل هذا الرمح المغروز في الأرض، وظله مدة ظله تقصر، مدة ظله تقصر. نعم. يقول: ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لاهية. حاول أن تتذوق الفرق الواضح بين تقصير اليوم هنا عند المجنون كيف قصر يومه، وبين تقصير اليوم عند طرفة ابن العبد حين قال في معلقته: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى طامع ودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كثيد الغضى نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن تقصير، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكلة تحت الخباء المعمدي. ماذا يقول هو هنا؟ يقول: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي. يعني أنا أعيش لثلاثة أشياء، لولاها لم أهتم متى جاء من يعزون فيه، يعني متى أموت، هذا كناية طبعا. فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، منها الخمر، أول شيء الخمر اللي أنا عايش عشانها، يعني ثلاث أشياء عايش عشانهم، إيه هما؟ أول شيء الخمر. وكري إذا نادى المضاف محنبا كثيد الغضى نبهته المتوردي. يعني يقول وسرعتي بدون تفصيل، أريد أن أشرح البيت، لكن المعنى بدون تفصيل أنا أسرع جدا إلى من يستغيث بي، إلى من يستغيث بي، إلى من أتى ضيفا سينزل عندي ضيفا، أنا أسرع إلى نجدته وإلى الإتيان به وإلى إكرامه. هذا من كرام من من كريم أخلاق العرب. وكري إذا ناب المضاف محندبا كثير الغضى نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهتنة تحت الخباء المعمد. الشيء الثالث النساء. يوم الدجن هو يوم الغيم الذي لا يكون فيه شمس، يكون يوما جميلا منعشا للروح، هكذا يوم يعني غرامي حلو. فيقول أقصر هذا اليوم الجميل بماذا؟ ببهكنة. البهكنة هي المرأة ذات العظام العريضة، يعني ست قوية يعني جميلة وجسمها يعني ممتلئ، تحت الخباء المعمدي. الخباء هو القماش أو الستائر التي توضع تحت على الأعمدة، خباء معمد يعني مرفوع بأعمدة، يعني ضرب له مكانا هكذا وأتى بهذه المرأة يستمتع بها طوال اليوم. يقول هذه الأشياء لأجلها أعيش، هكذا يقول، الخمر وإكرام الضيف والنساء. فحاول أن تتذوق الفرق هنا بين تقصير اليوم عند المجنون وبين تقصير اليوم عند طرفة ابن العبد الجاهلي. المجنون ماذا يقول؟ يقول ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لاهيا. وطرفة ابن العبد يقول وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد. حاول أن تتذوق الفرق، وأنا لن أكلمك فيه، تذوقه أنت فقط، اعلمه أنت. يقول ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لاهية. هذا البيت فيه روح البيت الذي يأتي بعد ذلك في القصيدة حينما قال وقد كنت أعلو، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. يتحصر على وقت كان هو المتحكم في كان المتحكم في نفسه وفي الحب وفي كذا، وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية. نعم. وانظر إلى نسبة التقصير، تقصير الظل هنا إلى نفسه. لم يقل قصرنا ويوم كظل الرمح قصرنا كما قال في البيت السابق، قال لا وأيام لا نخشى، يعني أنا وهي لا نخشى على اللهو ناهية، وإنما قال قصرت ظله. كأن هذا البيت تعلو فيه لهجة الذاتية، كأنه تعلو فيه لهجة الذاتية أو لغة الذاتية، يقول أنا كنت كذا، فاقتصر مع أنها كانت تحبه وقصرت معه اليوم أيضا، يعني هي أيضا استمتعت بمجلسه وقصرت معه الوقت، ولكنه ينسبه هنا إلى نفسه فقط. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، ليشير إلى أنه كان هو المتحكم نوعا. وكذلك قوله لهاني، يعني لهاني أنا، مع أنه لهاهي أيضا، ولكنه هنا يتحسر على نفسه ويرى أن الحالة التي أو أن الحالة التي وصل إليها ليست كالحالة التي فيها ليلى، حاله هو أصعب، هو يتحسر على نفسه مع أن ما يقوله هنا هي أيضا فيه، يعني هي أيضا قد لبسته من قبل واستمتعت به وقصرت اليوم معه ولهاها هو أيضا نعم. وهذا من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ في كلمة قلناها كثيرا في البلاغة، لماذا قال قصرت أنا ظله؟ يعني نسب الفعل إلى نفسه هو، أسند إلى نفسه هو فقط، لأنه هو الذي يتألم وهو الذي يبكي على الماضي، وليست هي التي تبكي على الماضي، أو على الأقل لا تبكي على الماضي بحرقته. فهذا من ماذا؟ اختياره لهذه الصيغة من أي مبدأ؟ درستم البلاغة، اختياره لهذه الصيغة من أي مبدأ؟ لا من علم المعاني، نعم، لكن من أي مبدأ الذي يخضع له علم المعاني؟ يعني هي نفسها قصرت معه اليوم، وهي أيضا لهت معه. لا أقول الأسلوب، تحت أي مبدأ؟ ما الغرض؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لماذا؟ لماذا أقول مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ لأنها هي أيضا قصرت معه اليوم. هل هو قصره وحده؟ معروف أنها هي أيضا قصرت معه اليوم، وهي أيضا لهاها كما لهته، يعني لها كل منهما بصاحبه بأمارة ما ورد في الأخبار من مجلسهما وحبهما لبعضهما وكذا، وبأمارة قوله في البيت الأول وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، أليس كذلك؟ فلذلك أقول هنا نسب إلى نفسه ليطابق بالكلام مقتضى الحال، ليطابق بالكلام مقتضى الحال. تذكرت نيلة والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية. ثم يرجع المجنون من ذكرياته. الآن سيرجع. طبعا قلت لكم في المقدمة في المدخل للقصيدة، قلت لكم نصيحة، نحن نتكلم الآن في أجزاء البيان في القصيدة، أنت عليك أن تجمع هذا بعد ذلك حتى تفهم ترى البيت في صورته الأخيرة التامة، حتى ترتقي كل بيت ترتقي به بيت أو كل بيت أو بيت ترتقي بهما من مستوى في الفهم إلى مستوى في الفهم، ثم ترى في النهاية في الأخير أن القصيدة كلها قد ارتقيت بها درجة عالية جدا كلها. نعم. أقول يرجع المجنون بعد ذلك من ذكرياته فيعيش واقعه الأليم، فيقول بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجية. ولكن استريح قليلا ثم نعود. نعود. يقول بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجية. ثمدين وذات الغضا أماكن. ثمدين وذات الغضا هذه أسماء أماكن. أسماء أماكن. تزجي قوله تزجي أي تدفع وتسوق. أصل الإزجاء هو السوق، كما في قوله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، وكما في قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا، يعني يسوقه إليكم، يسوق يمتن الله تعالى علينا بذلك، يسوق الفلك في البحر والسحاب كذلك في السماء. والمطية هي المطايا، المطي هي الدواب التي يركبونها، المطي هي المطايا هي الدواب التي يركبونها يعني يمططونها. نعم. الناجية هي الناقة السريعة. هو يقول بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، لاحت يعني ظهرت للعيان وأصبحت واضحة، يعني بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا. ثمدين وذات الغضا أماكن. تزجي أي تسوق المطية النواجية، يعني المطايا والدواب التي نركبها، التي هي الدواب التي نركبها. النواجية الناجية اللي هي السريعة، الناقة السريعة. نعم. واعلم أن المطية والناجية مما يذكره العرب كثيرا في أشعارهم، المطية والناجية مما يذكره العرب كثيرا في أشعارهم. يقول معنى الكلام المعنى العام، النار التي يوقدها أهل ليلى ظهرت بثمدين حينما كانت صحبتي التي أنا فيها بذات الغضا تسوق وتدفع المطايا السريعة. النار التي يوقدها أهل ليلى ظهرت بثمدين حينما كانت صحبتي، الصحبة التي أنا كنت فيها يعني، كانت تسوق المطايا السريعة النواجية، المطية النواجية. نعم. فالواو في وصحبتي هي واو الحال، واو الحال أي قد لاحت نار ليلى بثمدين حال كون صحبتي بذات الغضا، لاحت نار ليلى بثمدين حال كون صحبتي بذات الغضا. وجملة تزجي المطية النواجية جملة حالية، أي إن صحبتي بذات الغضا، إن صحبتي كانت بذات الغضا حال كونها تزجي المطية النواجية أو المطايا السريعة. فأستطيع هنا أن ألمس حرقة المجنون من أمرين. انتبه، هكذا ينبغي أن تدقق في الكلام وأن تنتقل من اللغة إلى الشعور، أن تنتقل من اللغة إلى الشعور. أقول أستطيع هنا أن ألمس الحرقة التي كان فيها المجنون من أمرين. الأمر الأول تعاقب الأحوال، تعاقب الأحوال، يعني مجيء حال من حال. فلا شك أن الأحوال تشعرنا بملاصقتها للحدث، لأن الحال عرض لغيره، وهو في نفس الوقت تعلقه لا ينفك زمانيا عنه. فهو يقول إن نار ليلى بثمدين، إن نار ليلى بثمدين، يعني موجودة بثمدين، ولم يفصل، انظر لم يفصل، بل جعل ما بعده حالا. فظهور نار ليلى بثمدين كان حال كون الصحبة بذات الغضب، ثم عاقب بحال للحال، فجعل وجود الصحبة بذات الغضب حال كونها تزجي المطية النواجية. انظر ماذا يقول هو، أنا أريد أن أكشف لك عن الحرقة التي هو فيها. يقول بثمدين لاحت نار ليلى، يعني في هذا المكان، وصحبتي هنا بالقريب في المقابل بذات الغضا، صحبتي يعني بثمدين لاحت نار ليلى في حال كون صحبتي بذات الغضا، في حال كونها تزجي المطية النواجية. يعني يعاقب بين الأحوال، انظر، يعني يجمع لك صورة هكذا في ذهنك حتى تتصور اللهفة التي هو فيها والحرقة التي هو فيها. لماذا؟ لأن قبيلته تزجي المطية النواجية، يعني عنده مطايا تدفعها لتسير، يعني هي أصلا نواجي، هي أصلا سريعة، وهي تدفعها لتسير، تسوقها لتسير. في حين قد بدت نار ليلى هناك بثمدين، في نفس الوقت صحبتي بذات الغضا، في نفس الوقت صحبتي تدفع، تدفع هذه النوق وهذه الركائب حتى تسير أو حتى تقطع المكان سريعا. انظر إلى حرقته. من هنا، من هذا الأمر الأول، أستطيع أن أقف على مستوى حرقة هذا المجنون. والأمر الثاني الذي أقف منه على الحالة التي هو فيها أو الحالة التي هو فيها، أنه قال نار ليلى. انظر، نار ليلى، مع أن النار ليست نار ليلى. أنا أسألكم، هل هي شرط ليلى هي التي خرجت وأوقدت النار وكذا؟ هذه نار قوم ليلى. هو مر بثمدين، أو مر بذات الغضب، فرأى بثمدين نار، رأى بثمدين نارا. هو يعلم أن هذه النار، هي طبعا قديما كانت لا كهرباء ولا شيء، فمن أين تعلم أن هنا قوما نزول من بعيد؟ ترى النار موقدة بالليل، يطبخون عليها ويصطلون وكذا ويتدفؤون بها. فهو رأى نارا، هي نار من؟ نار القوم الذين فيهم ليلى، نار قوم ليلى. فقال بثمدين لاحت نار ليلى، هي ليست نار ليلى، ليست نار ليلى، هي نار قوم ليلى، يشعلون النار ليلا لحاجته، فهي نار عشيرتها، ولكن المجنون لا يرى إلا ليلى، لا يرى إلا نار ليلى، ولا يرى إلا ديار ليلى. إن ليلى هي ما تعنيه في كل ما يرى وفي كل ما يحدث حوله، حتى في أبيات له من الديوان يجعل ليلى جزءا من نسك الحج، يجعل ليلى جزءا من نسك الحج، وهي قوله: إذا الحجاج لم يقفوا بليلى فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقريها السلامة. نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه هذا التجاوز، وأنه كان يعني كان يتجاوز أحيانا، وكان يقول كلاما نحن نؤوله طبعا له ونفهمه، لكن هناك تجاوز على كل حال، هناك مبالغة على كل حال، هناك انشغال حتى بليلى عن كل حال. يكفينا، يعني حسبنا قوله: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. انظر، إذا الحجاج لم يقفوا بليلى فلست أرى، وينسب إلى نفسه القول، فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقريها السلام، فإذا بلغ الحال به كذلك فلا غرابة أن تكون النار نار ليلة، كأنه لم يوقد النار إلا ليلة، وكأنه لا يسكن بجوار هذه النار إلا ليلة. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجية. هذا البيت فيه كالذي قبله، يعني فيه هذا البيت فيه أو هذا البيت نفسه فيه ماذا؟ فيه إظهار في موضع الإضمار. هو قال من البداية: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم قظل الرمح قصرت ظله بليلة فلهاني وما كنت لا. فكالذي قبله فيه إظهار في موضع الإضمار. أين هو؟ السؤال هنا موجه إلى الذين درسوا مع البلاغة، أين الإظهار في موضع الإضمار؟ أنا سأذكر الأبيات الثلاثة. يقول: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجية. الذين درسوا معي محمد، لا نراها كيف؟ أنا أقول إظهار في موضع الإضمار، إظهار يعني هو أظهر شيئا كان ينبغي أن يضمر. أنتم درستم في البلاغة أن هناك خروج عن مقتضى الحال، عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، خروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، فهناك إظهار في موضع الإضمار، يعني كان ينبغي أن يضمر ولكنه أظهر. ها. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، بثمدين لاحت أو ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا دز المطية النواجية. يا إخوان في إيه؟ ها؟ ها؟ تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية، بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجية. في صوت ولا هنا بينقطع الصوت؟ طيب مات. ها وأخونا حينما أقول أظهر في موضع الإضمار، يعني كان ينبغي الأصل هنا أن يضمر، يعني أن نستعمل الضمير، ولكننا استعملنا أو الشاعر استعمل الاسم الظاهر، استعمل الاسم الظاهر. لماذا استعمل الاسم الظاهر؟ ها؟ لنكتة كما درسنا في البلاغة، أي لفائدة، لشيء مهم. لماذا؟ ها؟ للاهتمام، للتلذذ بذكرها. هو يقول في أول بيت: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. خلاص أصبحت ليلى مذكورة في البيت وقارة في الأذهان، ولكنه قال بعد ذلك: ويوم قضل الرمح قصرت ظله. كان يمكنه أن يقول بها قصرت ظله بها، ولكنه ماذا فعل؟ أظهر اسمها. قصرت ظله بليلة فلا هاني وما كنت لاهيا. طيب البيت الثالث كان ينبغي أن يقول بتمدين لاحت نارها، أليس كذلك؟ بتمدين لاحت نارها، لأنها تعود على من؟ على ليلة المذكورة في البيت الثاني والبيت الأول، ولكنه قال بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجية. انظر انظر كيف أنه أظهر في المواضع كلها، انظر كيف كرر لفظ ليلى وأنت لا تشعر أنه سخيف، أنه شيء يعني لا يستفاد ليس مفيدا. هو يقول تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ثم يقول ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فأظهرها، أي يعني ذكر اسمها الظاهرة أيضا بليلى فلهاها فلهاني وما كنت لاهيا، ثم قال بتمدين لاحت نارها لا نار ليلى وصحبتي بذات الغدا تزجي المطي النواجية. انظر يكرر ليلى كثيرا حتى سيأتي بعد ذلك فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا، فيقول هو فقلت له بل نار ليلى توقدت، بل نار ليلى توقدت بعلي تسامى ضوءها فبدا لي. انظر ها، فالبيت فيه إظهار في موضع الإضمار، البيت فيه إظهار في موضع الإضمار. نعم. ونرى الشاعر هنا قد قدم الجار والمجرور الذي هو المكان، يمكنك أن تلمس الفائدة من يقول بتمدين لاحت نار ليلى، وهذا يعني أنه اعتنى بالمكان هنا، أنه هنا صب عنايته على المكان بتمدين لاحت نار ليلى. لماذا يقول ذلك؟ يقصد إلى أي شيء يقصد؟ يقصد إلى أنها في هذا المكان القريب منا، لأنه قال بعد ذلك وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجية، وحينما تكلم على صحبته ذكر الصحبة المكان الذي فيه صحبته الذي فيه قافلته، لم يعتني بالمكان، لم يعتني بالمكان وإنما قدم الصحبة أولا، هو قال بتمدين لاحت نار ليلى ولم يقل بذات الغضا صحبتي. لماذا؟ لأنه اعتنى بالمكان الذي فيه نار ليلى ولم يعتني عناية مثله بالمكان الذي هو فيه، ولهذا قال وصحبتي بذات الغضا، وصحبتي بذات الغضا يقول، ولأنه أيضا يريد أن يقدم صحبته التي هو فيها، كأنه يقول انظروا أنا في هذه الصحبة التي تمشي سريعا لتخرج من هذا المكان، فهو يحترق على هذا، لا يعنيه المكان الذي فيه صحبته بقدر ما يعنيه أن صحبته تسير سيرا سريعا، فذكر صحبته أولا، بخلاف المكان الذي فيه نار ليلى يهتم بالمكان، يقول بتمدين أي في هذا المكان الذي هو تمدين، بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجية. نعم. ثم يمضي يقص ما وقع في هذا المرور بالقرب من نار ليلى فيقول فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا، فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. انظر يقول فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا، بصير القوم هو الذي ينظر لهم، الذي ينظر لهم، ينظر لهم ماذا؟ ينظر لهم في النجوم وينظر لهم في الطريق ليعلمهم المكان ليسير بهم. بصير القوم هو الذي ينظر، كان العرب قديما إذا ساروا إذا مشوا بالليل يعرفون طريقهم بالنجوم، يعرفون طريقهم وبالنجم هم يهتدون، يعرفون طريقهم بالنجوم. نعم. وهذا بصير القوم هو المقصود في قول النابغة الشيباني يكاد يعشي بصير القوم زبرجه حتى كأن سواد العين مطروف. بصير القوم يعني الذي ينظر في النجوم ويعرف الطريق، فهو يحكي ويقول حينما مررنا بذات الغضا وقال بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا، الغضا هو نوع من الشجر الغضى نوع من الشجر. ها نعم، كما في قول طرفة بسيد الغضى، سيد الغضى ها وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى. سيد الغضى، السيد هو الذئب الثعلب، نوع من الثعالب أو الذئاب، نعم نوع من الذئاب الثعلب. الغضى هو نوع من الأشجار يسكن فيه هذا الذئب الذي يذكرون، يذكر الشراح أنه أخبث أنواع الثعالب، أخبث أنواع الثعالب نعم، وسريع جدا، فإذا انتبه إلى وجود أحد يختفي. هو يقول فرسي كذلك، طرفة بن العبد يقول فرسي سريعة كسيد الغضى نبهته المتوربدي، أي كسيد الغضى الذي يشرب من الماء وانتبه إلى وجود شخص ورد على الماء، هذا المتورد ورد على الماء فاختفى سريعا جرى. أخبث أنواع الثعالب أو الذئاب، أو الذئاب لا أذكر، أظنها الذئاب نعم. فيقول هنا يقول هنا صحبته بذات الغضى مكان فيه، يبدو أن فيه شجر الغضى أو كذا، فهو صار ذات الغضى. يقول حينما كانت صحبتي بذات الغضى تسجي المطية النواجية، حينها قال بصير القوم الذي ينظر في النجوم وليعرف كذا، قال طبعا واضح أن السير كان بالليل، لماذا؟ لأنه رأى النار، ولأن النار توقد بالليل، ولأن بصير القوم قال ألمحت كوكبا، يعني هو ينظر في السماء. حينما مروا بهذا الطريق يقول بصير القوم ألمحت كوكبا، يعني ألمحت بمعنى رأيته، واللمح هو الرؤية الخاطفة، اللمح هو الرؤية الخاطفة. بدا في سواد الليل فردا يمانيا، يعني ظهر في فساد الأرض في سواد الليل كالسيف اليماني، فردا يمانيا يعني يراد به غالبا السيف، السيف اليماني يراد به غالبا السيف اليماني نعم. ولمعانه، لمعانه في سواد الليل كالكوكب. وقوله فردا، فردا أي متفردا، يعني لشدة لمعانه وكذا وحسن هيئته، والله أعلم نعم. يقول بدأ في سواد الليل فردا يمانيا، ومعنى توقدت يعني ازدادت وارتفعت، إذا غذيت بالوقود هذا معنى توقدت، غذيت بالوقود فازدادت وارتفعت، وهو الوقود هو الحطب، الوقود هو الحطب، كأن النار تغذى بالوقود فتضطرم يعني نعم. والعليا اسم للمكان المرتفع، العليا اسم للمكان المرتفع. وتسامى يعني ارتفع وبالغ في الارتفاع، وبدا يعني ظهر. فقلت له بل نار ليلى توقدت، يعني غذيت بالوقود، بعليا بمكان مرتفع، تسامى ارتفع في وبالغ في الارتفاع ضوءها، فبدا لي اي ظهر لي. يقول يعني معنى هذين البيتين، يقول المجنون ان بصير القوم راى نار ليلى فظنها كوكبا، ان بصير القوم راى نار ليلى فظنها كوكبا. فقلت له يعني هو فقال رأيت كوكبا في سواد الليل، رأيته رؤية، هذا كلام البصير، رأيته رؤية خاطفة فيظهر وكأنه فرد يماني، وكأنه فرد يماني، لكنني صححت له الأمر فقلت له هي نار ليلى تتوقد وترتفع ويظهر ضوءها لي وهي في هذا المكان المرتفع. انظر إلى هذا الحوار الذي جرى بينه وبين بصير القوم، بين بصير القوم. يقول فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا، فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي. انظر إلى قوله بدا لي، انظر أولا إلى أن بصير القوم تحدث حديثا عاديا جدا، ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا، لغة تختلف عن لغة المجنون تماما. أما المجنون فقال له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي. انظر إلى قوله بدا لي، هذا قول غريب جدا، لماذا؟ لأنه انظر تأمل إلى هذا في هذا البيت، يقول توقدت بعليا تسامى ثلاثة أشياء، ألم يقل فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي، يعني هي نار. ثم بعد ذلك بعد كونها نار هناك ثلاثة أشياء من الظهور، ثلاثة مراتب من الظهور، يقول توقدت وبعليا يعني بمكان مرتفع، إما أن يكون مكانا مرتفعا أو اسم مكان صار اسما له لأنه مرتفع. ها؟ يقول بعالية، توقدت يعني غذيت بالوقود، وضع فيها الحطب يعني وضع فيها الحطب، بعالية يعني بهذا المكان العالي، بعالية تسامى، تسامى ضوءها، تسامى يعني تعالى ضوءها وذهب ألسنة في الهواء، ألسنة النار، ألسنة الضوء. فهذه ثلاثة مراتب فوق كونها نار، هي ليست نارا فقط، هي غذيت بالوقود بمكان مرتفع، فارتفعت ماذا؟ ارتفعت ألسنتها في الهواء، نار ليلى، توقدت يعني غذيت بالوقود بالحطب، وضع فيها الحطب، بعالية بمكان مرتفع، تسامى بعالية تسامى ضوءها فبدا لي. بعد كل هذا يعني النار التي بهذا الشكل بادية للناس كلهم، بادية للجميع، توقدت غذيت بالوقود يعني في مكان مرتفع وصعد لهيبها إلى الأعلى تسامى، ثم بعد كل ذلك لا يكون قد بدا ضوءها للناس جميعا ويقول بدا لي، لي أنا؟ كيف؟ أتفهمون ما أقول؟ تفهمون هذه المشكلة؟ أو هذه اللفتة؟ ها؟ تنتبهون؟ أنت كلامك متناقض، يعني على الظاهر على العقل كلامك متناقض، بلغة العقل كلامك، العقل والواقع كلامك متناقض، بلغة ما يشاهد كلامك متناقض. فقلت له بل نار ليلى توقدت بعالية تسامى ضوءها فبدا لي. بدا لك وحدك؟ بعد كل ذلك يبدو لك وحدك؟ لقد قلت لكم من قبل إنه لا يرى إلا ليلى، ثم هو لا يرى كذلك شيئا من ليلى إلا أن يكون له هو. فضوء ليلى أو ضوء نار ليلى أو ضوء في الحقيقة ضوء نار أهل ليلى وليس ليلى، ضوء نار أهل ليلى يبدو في الحقيقة لكل من يراه، ولكنه كأنه يبدو له هو فقط. وإذا ظهرت ليلى تمشي فهي ظهرت له هو فقط، وإذا نطقت ليلى فإنها تشجيه هو فقط، وإذا ضحكت ليلى أشرقت شمسها عليه هو فقط. رحمه الله وغفر له بما لاقاه، ويعني بما يعني ما وجده من الألم، لعله يعني كان ذهابا لسيئاته. أسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. نعم. ثم لأجل هذا الضوء الذي بدا له ولأجل علمه بالقرب من صاحبة هذا الضوء تمنى ألا ينقطع عن هذا المكان وعن رؤية النار الآتية منه من هذا المكان، التي هي نار من؟ التي هي نار ليلى، التي هي نار ليلى. يقول فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. الركاب هي المطايا التي يركبها القوم، ها؟ الركاب هي المطايا التي يركبها القوم، هي الإبل التي يسافرون عليها، هي نفس الركاب التي ذكرها في البيت الثالث حين قال وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجية. هي بعينها، هي نفسها، هو ما زال في قصة واحدة حينما قال بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجية. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي. ثم قال فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. هذا كله واحد، كله شيء واحد يعني. نعم. فالركاب هي نفس المطايا التي ذكرها في، هي كلها قصة واحدة. نعم. يقول ماشى، هذا من المشي على باب ماذا؟ ماشى، ماشى على وزن ما، على ما وزنه؟ ها الذين درسوا معي الصرف، ما وزنه؟ ماشى من أي باب من الأبواب؟ كيف ما شاء. هذا ثلاثي الذي تذكره أنت، هذا ثلاثي، هذا ثلاثي، هذا يكون مشى مشى، وأنا أقول ما شاء، أنا أقول ما شاء وليس مشى. ها ما شاء وليس ما شاء. لا لا لا لا، ذهبت بعيدا هكذا. لا ذهبت بعيدا، ذهبت بعيدا. أرأيت كيف أن التطبيق أصعب من فهم نفس النظرية؟ ألا يمكن أن يكون من باب فاعل الرباعي المزيد بحرف الذي يزيد على الثلاثي المجرد بالألف بين فائه وعينه؟ فاعل، نعم فاعل، أحسنت، أحسن أخونا، جزاه الله خيرا، فاعل، نعم ما شاء فاعل، ثلاثي مزيد بحرف، هو من الرباعي، الرباعي المزيد بحرف، نعم فاعل. وهذا يسمى باب نحن قلنا تعلمنا في الصرف أننا نسمي، أننا نسمي الأبواب بماذا؟ بأسماء المصادر، إلا الثلاثي المجرد والرباعي المجرد نقول فيها باب، في الرباعي المجرد نقول باب دحرجة، ونقول باب في الثلاثي المجرد نقول باب فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، وباب باب فعل يفعل، وفعل يفعل، وباب فعل يفعل، ولا نقول بأسماء الأبواب. بعد ذلك يعني ما خلا الثلاثي المجرد والرباعي المجرد نسميها بأبواب المصادر، فنقول باب ماذا؟ فاعل يفاعل، ها فاعل يفاعل ماذا؟ فاعل يفاعل، لا هذا ما يستفاد منه، لكن نسمي الأبواب بماذا؟ تسمية الأبواب فاعل يفاعل، ها طيب قاتل يقاتل مفاعلة، نعم هذا باب المفاعلة. فنقول هنا إنه جاء على باب المفاعلة، نقول إنه جاء على باب المفاعلة، نعم المفاعلة، فقد أخطأت في الكتابة لكن هي المفاعلة، المفاعلة، المفاعلة، نعم. وهو يقول ماشى، هذا من المشي على باب المفاعلة الذي يفيد ماذا؟ يفيد الاشتراك في الفاعلية والمفعولية من جهة المعنى، يعني كل من الطرفين هو فاعل ومفعول. حينما تقول قاتل زيد عمرا، تقول قاتل زيد عمرا، ما معنى هذا الكلام؟ من حيث اللفظ، من حيث اللفظ فقط، من حيث اللفظ فقط، تقول ماذا؟ تقول زيد فاعل وعمر مفعول به، أليس كذلك؟ تقول زيد فاعل وعمر مفعول به. وأما من حيث المعنى فزيد فاعل ومفعول وعمر فاعل ومفعول، يعني زيد وقع عليه نعم زيد وقع عليه الفعل وفعل الفعل، زيد فعل المقاتلة ووقعت عليه المقاتلة، فعل المقاتلة ووقعت عليه المقاتلة، وعمر فعل المقاتلة ووقعت عليه المقاتلة، أو فعل القتال ووقع عليه القتال، وكذلك زيد، كل منهما فاعل ومفعول من جهة المعنى، كل منهما فاعل ومفعول من جهة المعنى. وأما من جهة الإعراب ومن جهة اللفظ فالأول فاعل والثاني مفعول، قاتل زيد عمرا، زيد فاعل وعمر مفعول، نعم. فكذلك هنا يقول فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب، يعني ماشى الغضا الركاب، نعم. فهذا يفيد الاشتراك، هذا هو معنى الاشتراك، الاشتراك يعني الاشتراك في الفاعلية والمفعولية من جهة المعنى، يعني كل من الطرفين هو فاعل ومفعول في نفس الوقت، وقع منه الفعل ووقع عليه الفعل، هذا من حيث المعنى. وأما من حيث اللفظ فالفاعل غير المفعول، لا يشتركان، زيد فاعل وعمر مفعول. وأما لماذا يعني لماذا يعني كيف نفسر هذا الاشتراك وكيف نفسر أنهم جعلوا زيدا هو الذي فعل وهل يفيد أنه هو الذي غلب أو أنه هو الذي بدأ أو إلى آخره؟ هذه أشياء في من دقائق الصرف لا نتناولها الآن مطلقا، الآن فقط نتناول أنهما يشتركان في المعنى، هذا ما يعني نختاره ونطبق به، وهذا ما درستموه في متن البناء في الصرف، هذا ما شرحته لكم في متن البناء في الصرف. نعم. فتلاحظون أنه أتى بماشى. ها؟ يقول حين رأى نار ليلى: ليت المطايا التي نركبها لا تنتهي من محاذاة الغضب. يعني هو يركب المطايا ويحاذي بها يعني بجواره المكان الذي فيها الذي فيه ليلى، وهو لا يريد للركائب التي يركبها للمطايا أن تقطع هذا المكان الذي فيه الغضب، هذا المكان ذات الغضى لا يريد أن ينتهي منه. لماذا؟ لأن ذات الغضى قريبة من المكان الذي فيه ليلى، ليلى في هذا في هذه الدائرة في هذا الموضع، ليلى في هذا الموضع. نعم. فيقول: ليت المطايا التي نركبها لا تنتهي من محاذاة الغضى، وليت الغضى يظل ماشيا معنا مدة ليال، فلا نحن نقطع الغضى ولا الغضى ينتهي من مماشاتنا. المماشاة هنا المفاعلة، ما سيماشي. نعم. فانظر إلى حال هذا العاشق المجنون، إنه لا يتمنى ذلك لأجل أنه يرى ليلى أبدا. هل هو يرى ليلى هنا؟ أسألكم، هل يرى ليلى بعينه؟ هل يرى ليلى بعينه؟ ها؟ هل يرى ليلى بعينه؟ أنا أسألكم، هل هو هنا يرى ليلى؟ هو لا يرى ليلى، يرى نار ليلى، بل يرى النار التي أوقدها أهل ليلى، بل يرى النار التي أوقدها أهل ليلى. نعم. ومع ذلك انظر إلى حاله، يريد فقط القرب من المكان الذي فيه ليلى، لا يريد أكثر من ذلك، أن يكون قريبا من المكان الذي فيه ليلى. مجنون، غفر الله له، مجنون وجننا معه. وانظر إلى قوله: ليت، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا. ماذا تفيد ليت؟ أسأل من درسوا معي، ماذا تفيد ليت؟ وغيرهم أيضا أسأله إذا كانوا يعرفون الجواب، ماذا تفيد ليت؟ ها؟ ماذا تفيد ليت؟ كلامي مسموع؟ يبدو أن الصوت لا يصل إليكم. لا طبعا، لا طبعا، غير صحيح. كيف؟ ليت، ليت، ليت، ليت ولعل. ليت، إن أراد أن يجيب فليجب. ماذا تفيد ليت؟ التمني. نعم، التمني. وما هو التمني؟ وما هو التمني؟ انظروا، نحن الآن نستعمل النحو في فهم الشعر، نستعمل المعاني في فهم الشعر، ها؟ نستعمل ما درسناه من علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة في فهم الشعر. تأكد إذا أنك لم توازي، إذا أنك لم توازي دراستك للنحو والصرف والبلاغة بمثل ما نفعله الآن فلا خير فيها. تظل تدرس النحو ثم ترجع فتنسى، وتدرس النحو ثم ترجع فتنسى، وتدرس النحو كمن يحفظ ألفية ابن مالك ويقرأ الشروح عليها ثم يرجع فينسى الألفية وينسى الشروح بعد سنوات، فيأتي ويقول سأراجع الألفية والشروح، فيراجع الألفية والشروح ثم يتركها سنوات فينسى، ثم يرجع فيراجع الألفية والشروح. ماذا فعلت بالألفية والشروح؟ لو أنك درست الألفية والشروح وشرعت في تطبيقها في كلام العربي ما نسيت الألفية والشروح، بل ربما عمقت فهمك، بل أكيد عمقت أعمقت فهمك للألفية والشروح، وربما أضفت على الألفية والشروح بعد ذلك. ها، ما معنى التمني؟ تمني المستحيل، أن يعني يطلب وقوع المستحيل أو يطلب وقوع ما يصعب فعله، الأمر البعيد الوقوع. نعم تمني، لكن أنت لا ينبغي لك أن تعبر هكذا. ما معنى الأمر البعيد، الأمر بعيد الوقوع؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن تقول الطلب ما فيه بعد، أنت طالب علم، تعبر تعبيرا أدق من هذا. نعم، يعني الأمر البعيد الوقوع ما هو؟ يعني أنت كأنك فقط أخذت الشبه. لا، تقول طلب التمني طلب ما فيه بعد، أو طلب الأمر الذي لا يقع، طلب هكذا، طلب التمني طلب ما فيه بعد أو طلب الأمر الذي لا يقع. نعم، فهو يقول هنا: فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. استعمل ليت، هذا اللفظ الذي يفيد التمني، أي طلب ما لا طمع فيه أو طلب ما فيه عسر كما عرفتم. وقد اشترط النحويون، اشترط النحويون لاستعماله في الممكن، الأشياء الممكنة، ألا يكون هناك توقع وطماعية في حصوله حتى لا يكون ترجيا. التمني غير الترجي، التمني غير الترجي. فالمجنون هنا يستعمل ليت. ليت لماذا؟ لأنه يعلم أنهم، يعني القبيلة التي هو فيها أو القافلة التي هو فيها، المطايا، يعلم أنهم لابد وأن يقطعوا الغضا، لابد وأن ينتهوا من هذا المكان، ولابد وأن الغضا لن تماشيه الركاب لياليا كما قال، كما تمنى. هو يتمنى فقط، بل هي أرض يقطعونها وستمر على كل حال، ستمر ستنتهي على كل حال. ولهذا قال في مرارة: فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فأول شيء استفدت منه الحرقة والمشاعر التي في نفس المجنون. ما هو؟ أي لفظ؟ أنا أسألكم الآن. أول شيء استفدت منه الحرقة في نفس المجنون، ما هو؟ ها؟ أي لفظ؟ اكتبوا. ليت. ليت، انت رجعت يا محمد. ليت. نعم، وانظر الى هذا التقسيم الرائع، انظر الى هذا التقسيم الرائع. في الشطر الاول حين تكلم على فعل الركاب قال: فليت ركاب القوم لم تقطع. انظر، في الأول قال: فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا. ماذا يقصد؟ أتى بالفعل قطع، وهذا الفعل لم تقطع، لم تفعل، هذا الفعل ما نوعه؟ هذا الفعل ما نوعه؟ أسأل. لم تقطع، فليت ركاب القوم لم تقطع، تقطع، هذا الفعل من أي نوع؟ من أي باب؟ ما هو ماضيه؟ ما هو ماضيه؟ أرجو أن يكون التفاعل أسرع، أرجو ألا تبتعدوا عن الأجهزة. نعم قطع، وهذا من أي باب؟ من أي نوع؟ نعم فعل، هذا من الثلاثي المجرد. هكذا قل لي: الثلاثي المجرد، الرباعي المجرد، المزيد، الرباعي المجرد، وهكذا. لابد، خلاص. طيب، فهو قال هنا: فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، فاستعمل الفعل الثلاثي المجرد، استعمل الفعل الثلاثي المجرد قطع، هذا ثلاثي مجرد متعد، فتنفصل فيه الفاعلية والمفعولية لفظا ومعنى. خلاص، مثلا تقول: قطع زيد الطريق. قطع زيد الطريق مثلا، قطع زيد شوطا في المذاكرة مثلا، تقول قطع. خلاص، فهذا ثلاثي مجرد، فزيد فاعل لفظا ومعنى، والطريق أو شوطا مفعول به لفظا ومعنى. خلاص. فهذا الثلاثي مجرد المتعدي الذي تنفصل فيه الفاعلية والمفعولية لفظا ومعنى. فيكون فاعل القطع هو الركاب فقط. فاعل القطع من؟ الركاب فقط. الركاب، فهمت؟ نعم. وفي الشطر الثاني ماذا قال؟ يعني هنا من الذي قطع الطريق؟ فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ما شر ركاب لياليا. فهو ذكر هنا أن الذي قطع الطريق فقط هنا هو من؟ الركاب في الأول، في الشطر الأول. وأما حينما أراد في الشطر الثاني، تكلم في الشطر الثاني ماذا قال؟ حين تكلم على فعل الغضا، فعل الغضا يعني فعل المحبوب الذي هو قريب من المحبوب، يعني صار كأنه هو المحبوب، ها؟ ماذا قال؟ قال وليت الغضا ما شركاب لياليا، وليت الغضا ما شركاب لياليا. فأتى بالفعل ماشى الذي عرفتموه على باب المفاعلة الذي تكلمنا عنه، ها؟ الذي هو باب المفاعلة والذي يفيد التشارك في الفاعلية والمفعولية معنا، وإن افترق لفظا قلنا الآن وقلنا في الصرف، ها؟ المشاركة يعني الاشتراك في الفاعلية والمفعولية لفظا ومعنا، والانفصال فيها ماذا؟ الانفصال فيها أو التفرد بالفاعلية والمفعولية لفظا. فأنت تقول قاتل زيد عمرا كما شرحت الآن، قاتل زيد عمرا، فمن حيث المعنى عمر فاعل ومفعول، وزيد فاعل ومفعول، كلاهما فعل القتال وفعل فيه القتال، كلاهما فعل القتال يعني أوقع القتال ووقع عليه القتال، خلاص. وكذلك ماشى هنا، وكذلك ماشى معنا هنا ماشى الركاب لياليا، فوقعت المماشاة بين الغضا والركاب، بين الغضا والركاب، فجعل فعل القطع الذي هو فعل ينفرد فيه الفاعل لفظا ومعنى وينفرد فيه المفعول لفظا ومعنى، جعله للركاب، وجعل المفاعلة للغضا. يقول فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، هي تقطع الغضا، هي تتركه تهجره، يا لها من ركاب مشؤومة، إنها تقطع الغضا. ثم لما انتقل إلى الغضا تبسم هكذا وقال وليت الغضا ماشى ماشى، يعني أجرى محاورة بين الغضا والركاب، جعل الغضا لا يقطع، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فتفهم من هذا أن كل من الركاب والغضا قد وقع منه الفعل. فنلاحظ أنه ذكر المفارقة منسوبة في فعلها إلى الركاب فقط، منسوبة في فعلها إلى الركاب فقط، لأن الركاب هي التي تفارق، وهي التي هي التي تفارق، وهي التي ماذا؟ هي التي تقوم بهذا العمل البغيض إلى قلبه، وهو لا يرى وقوع هذا الفعل البغيض من الغضا، الغضا الحبيب، المكان القريب الذي فيه ليلى. بينما لما ذكر المماشاة وهي فعل محبوب، فعل محبوب إلى قلبه، ذكر وقوع هذا الفعل من الجهتين، من الغضا والركاب، فهو فعل متبادل أو متبادل كما يدل عليه باب المفاعلة من الثلاثي المزيد بحرف الذي جاء عليه الفعل ماشى. فنرى الشاعر هنا قد أحدث حوارا جميلا من المفاعلة بين الطرفين، بينما اكتفى بوقوع الفعل البغيض من ركابه فقط ومن قومه، لأنه لا يريد وقوع هذا الفعل من مكان محبوبته. انظر فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. نعم. وهذا التفريق وجدته أيضا في ديوانه، قلت لكم أنا أقرأ ديوانه مرات، أقرأ ديوانه كله مرات لأعرف شخصيته وكيف يتكلم وكيف يفكر، ولأفسر بعض القصائد ببعض، ليفسر بعض شعره ببعض. هذا التفريق بين الركائب أو هذه النسبة، نسبة الفعل للركائب موجودة في شعره كذلك. له بيت يقول فيه ألا قاتل الله الركائب إنما تفرق بين العاشقين الركائب، ألا قاتل الله الركائب كلها، إنما تفرق بين العاشقين الركائب. انظر، يكره الركائب لأنها تمشي وتسير، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية. انظر، لا يمكنني أن أتجاهل هذه الفروق وهذه المعاني، هذه الوحدة. حينما يذكر الركائب يذكر أنها بغيضة. ألا قاتل الله الركائب، إنما تفرق بين العاشقين الركائب. وهنا فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، لا يمكنني أن أتجاهل أنها هنا فاعلة وأنها تقطع، وأنه لما تكلم على الغضا قال ماشى، جعله شيئا محبوبا يماشي، هناك حوار فعل مشترك أفاده باب المفاعلة. نعم. وتأمل كذلك أنه قال ماشى بالماضي ولم يقل يماشي بالمضارع، مع أن الفعل المضارع يوحي بالتجدد والدوام، هذا معروف، الفعل المضارع يوحي بالتجدد والدوام، ولكنه قال هنا، قاله بالماضي بصيغة الماضي ماشى ولم يقل يماشي. لماذا؟ لأن الجو الذي يسيطر على القصيدة هنا هو جو الحسرة على كل جميل، وجو العذاب في الحاضر، يعني الحسرة على كل شيء مضى والعذاب بالحاضر، لا يستمتع الآن هو بما مضى، يذكره كشيء مضى. هو سوداوي هنا في هذه القصيدة، في كل شعره سوداوي، ها يعني كئيب ضائع. فلماذا يذكر لك التجدد ويعيش اللحظة؟ ما شئت وفعلت، هذا شخص يزقزق، هذا شخص سعيد. فيأتي لك بالفعل المضارع الذي يصور في ذهنك صورة حادثة حاصلة تجري الآن، لكنه يريد أن يقول لك كل شيء قد ذهب والآن أنا أعيش حياة كئيبة، فيقول لك ماشى، خلاص انتهى، ليته ماشى وليس ليته يماشي، فتتنفس أدنى تنفس على الأقل. لا، يكئبك في كل حرف من حروفه. نعم. وهذا الجو هو الذي يظهر من أول الكلمة في القصيدة، حينما قال تذكرت ليلى، تذكرت ليلى. ولذلك كان الفعل الماضي، لذلك كان الفعل الماضي هنا أجود وأعمق في الدلالة وأكثر تناسقا مع جو القصيدة. وليس دائما الفعل المضارع إذا حكيت به الماضي فتأتي وتقول مضارع لأنه يريد التجدد وكذا، لا، هذا نعم لمن يريد أن يعيشك اللحظة، أما هذا يعيشك لحظة أخرى وهي لحظة العذاب وأن كل شيء قد مضى. وهذا هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أن تختار من التعبير ما يطابق الحال. ومن هنا ينبغي لك أن تنتبه لمطلع القصيدة كما قلت. لماذا؟ لأنها تحدد لك جو القصيدة كله، تحدد لك جو القصيدة كله، تحدد لك جو القصيدة كله، ومن خلالها، ومن خلال جو القصيدة تستطيع أن ماذا؟ تستطيع أن تفسر وأن تعلل لماذا قال هنا بهذه الصيغة ولم يقل بهذه الصيغة، لماذا قال ماشى فجعله على المفاعلة، ولماذا قال هنا بالصيغة الماضي ما ماشى ولم يقل يماشي، وهكذا. وأرجو أن يكون هذا مفهوما وواضحا، وأكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.